ثم أوصاهم بإخوانه المسلمين الذين معه، ثم يقول لهم اغزوا باسم الله وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تملوا ولا تغزروا ولا تخرجوا. عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدين الكريم، هذه هي سماحة الإسلام وعظيم مكارمه، اغزوا ولا تغزروا ولا تخرجوا. عليه الصلاة والسلام، هم ناهبون إلى الكفار ويأمر رسول الله بعدم الغدر بهم، يأمر بالوفاء معهم إذا عاهدوا معهم عهدا، هذه الأخلاق الكرام. عليه الصلاة والسلام الذي علم الدنيا كلها الوفاء، واسمع معي إلى قصص، إلى قصص باهرة تبهر العقول وتنير الطريق بإذن الله تعالى لك في الوفاء، كي تكون وفيا لمن أسدى إليك معروفا يوما من الدهر. هذا أبو رافع قال: أرسلتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو رافع ذاك كافرا، قال: فلما وصلت إلى رسول الله ألقى الله تعالى الإسلام في قلبي، فقلت: والله يا رسول الله لا أرجع إلى قريش أبدا، فإني آمنت بك وصدقتك واتبعتك. الوفاء في الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام كما رأي أبو طالب صحيح جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إخوانه إلى من يرى أبا بكر قد جاء ورفع قرب إزاره بيده فقال أما صاحبكم فقد غامر غامر أي حصل بينه وبين أحد الخصومة فجاء فقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء ثم ندمت فرجعت إليه وقلت استغفر لي فأبى من كان موعدة عند رسول الله